صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه والسلام عليه. وهذا ما امر الله تبارك وتعالى به في كتابه. قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكي تعلم ان حق النبي عليك بالصلاه عليه امر واجب، اخبر الله تبارك وتعالى قبل ان يقول بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم انه صلى عليه نفسه. وصلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى كما ذكر ذلك اهل العلم. ثم أخبرك أنه ثنى بملائكته، فملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم أمرك بعد ذلك بالصلاة والسلام عليه، فهذا حق واجب لرسول الله عليك، ودين في عنقك تسأل عنه حين تلقاه صلى الله عليه وسلم بين يدي الله تبارك وتعالى، فأبه ولا تقصر. ثم اعلم ان قدر النبي عند الله عظيم، وسبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو. ومن عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه ان الله تبارك وتعالى لما امرك بالصلاه والسلام عليه علمك كيف تصلي عليه لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، وقد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أعظم صيغة وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصيغ كثير، أي قلت صلى الله على محمد وآله، اللهم صل على نبينا محمد وآله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ربيك سيدنا محمد، إنما بس لا بس. كل ذلك جائز وأفضلها ما قلت لك أولا، ولكن اعلم أن من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أنك لا تستطيع أن توفيه حقه، ولهذا أنت تسأل الله أن يصلي عليك وأن يجعل أجر ذلك لك. تخيل أن أنت كل اللي تفعله أن تقول: يا ربي أنا لا أعلم قدر رسولك على النحو الأكمل، ولكن أنت الذي تعلم قدره وأنت الذي تجزيه، فأسألك يا رب أن تصلي عليه. وذلك لم تكشف صلاتك أنا أصلي على محمد فقط، أي أنا أصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما تقول: اللهم صل على سيدنا محمد، أو صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل الله أن يصلي. صلاتك عليه ليست بأدائك أنت لها بكلمات فقط، وإنما أنت تسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وتلك عبادة من أجل العبادات، بها تحل العقد وتزاح الكرب وتكشف الهموم. إن أبي بن كعب رضي الله عنه كما في الصحيح قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، أفأجعل لك ربع صلاتي؟ خلي كده ربع وقتي مثلا عبادات التي أريد أن أتطوع بها، أخلي منها ربعها صلاتي وسلامي عليك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير، عليه الصلاة والسلام. قال: أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير، نصف صلاتي وهكذا. حتى قال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا أجعل لنفسك أخلي بقى يعني كل أوقات الذكر عندي صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ ملوش تأثير، لا فيها هم. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. عاوز يقرأ من الكلام تأكد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا سيما ليلة الجمعة ويومها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمال العباد تعرض عليه. قال فأكثروا علي من الصلاة إن من خير أيامكم أو من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تعرض علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه على بلادك جزاكم الله خير.